حصلت الفوائد وعلقتها في هذا الموضع بأن هذا هذه المسألة مزلة أقدام. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.